التطوع هو فعل الطاعة، سواء كانت الطاعة صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو ذكر أو أي شيء. فالإنسان الذي يعمل الطاعة هذا يقال له متطوع، ولكن أطلقه الفقهاء المتأخرون على أن التطوع عبادة غير واجبة، عبادة غير واجبة، هذا هو التطوع. فالسلف العبادة الواجبة لا يسمونها تطوع، يسمونها فرض أو واجب. وأما الصلاة وأما العبادة التي غير واجبة يسمونها تطوع، سواء كانت عن صلاة أو صدقة أو صيام أو حج، فيقول مثلا هذه صلاة تطوع يعني غير واجبة، أو صدقة تطوع يعني ليست زكاة واجبة، أو صيام تطوع يعني غير صيام رمضان ونحو، أو حج تطوع يعني غير حجة الإسلام، يسمون هذه الأمور تطوع. والعلماء في هذا المقام عادة يتكلمون عن فضائل الأعمال، يتكلمون عن أي الأعمال أفضل أيها. فبعضهم يرى أن أفضل الأعمال هي الصلاة، وبعضهم يرى أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، وبعضهم يرى أن أفضل الأعمال طلب العلم. وهذا يعني على وجه العموم يمكن المفاضلة فيه، يمكن أن يقال هذه العبادة أفضل من تلك العبادة. ولكن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن السائل إذا جاءه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل، قال الجهاد في سبيل الله، فيأتيه آخر فقال فيقول يا رسول الله أي العمل أفضل، فيقول الصلاة في أول وقتها، فيأتيه آخر فيقول أي الأعمال أفضل، فيقول الصدق. وهذه إجابة حكيمة منه عليه الصلاة والسلام، يراعي حالة الناس، يراعي حالة السائلين. فيرى مثلا رجلا جلد يعني فيه لياقة وفيه قابلية للجهاد والقتال، فيوجهه إلى قتال والجهاد في سبيل الله. يرى إنسانا ضعيف أو كبير أو نحو ذلك ليس فيه يعني طاقة للقتال والجهاد، فيقول الصلاة في أول وقتها، يوجه إلى ما ينفع، يوجه إلى العمل الذي يناسب فيقول الصلاة. يأتي إنسان آخر فيسأله عن ذلك فيقول مثلا الصدقة، يرى أنه مثري وصاحب صدقة وصاحب غنى، فهو عليه الصلاة والسلام إجاباته تختلف باختلاف حال السائلين. وهذه تربية. النبي عليه الصلاة والسلام له وظيفتان، وظيفة التعليم ووظيفة التربية والتزكية، هذه هي الرسالة. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد تعليم، أنه يعلم الناس القرآن وأنه يعلمهم السنة يحفظوها، لا، له مع هذا وظيفة التزكية وهي التربية. ولهذا قال تبارك وتعالى هو الذي يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم، يزكيكم معنى يزكيكم يعني أنه يربيكم حتى تزكو نفوسكم وتطهر قلوبكم وتتجه إلى الخير. وهذه عادة العلماء الربانيين، أنهم يعلمون الناس ويعلمون من حولهم، ما هو مجرد بس يعني أنهم ينشرون العلم فيهم فقط، لا، مع نشر العلم أيضا التربية والتزكية، يزكوهم حتى أن العلم يفيد فيهم وينفع فيهم ويعمل به. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل يجيب بمثل هذه الأجوبة، وهذه هي أجوبة الحكمة، وهذه هي التزكية، وهذه تمام الرسالة منه عليه الصلاة والسلام. المهم في هذا أن الجهاد في سبيل الله أنه لا شك أنه من أفضل الأعمال، وقال وذروة سلامة الجهاد في سبيل الله، ذروة سلامة الإسلام الجهاد في سبيل الله. لكن أجمع العلماء على أن تعلم العلم الشرعي أنه من الجهاد في سبيل الله، تعلم العلوم الشرعية والعمل بها أن هذا من الجهاد في سبيل الله، وأن الذي يتعلم العلم الشرعي أن هذا أنه في مقام المجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله الغرض منه بس الدعوة، والغرض منه إدخال الناس في دين الله. فأنت إذا كنت في هذه الوظيفة، سواء كان هذا عن طريق القوة وعن طريق الجهاد وعن طريق كذا، أو عن طريق تعليم الناس، أو عن طريق التعليم والتربية وبث الدعوة فيهم، ولا يمكن لأحد أبدا أن يبث الدعوة ويعلم الناس إلا أن يكون عالم. أما يعلم الناس وأما أنه وهو فاقد لهذا، هذا يعني هذا ضرره أكثر من نفعه، وهذا ربما أنه وقع في أخطاء جسيمة وقال على الله ما لا يعلم، والله جعل القول عليه بلا علم كالشرك في سبيل الله، قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. الفتية عن جهل قول على الله بلا علم، الفتية والإفتة وتعليم الناس عن طريق الجهل وعن طريق قول على الله بلا علم، والله خرني والشرك في الشرك فيه، قال وأن تقولوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى الجبل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل كتاب، يعني ناس علماء، فأعد لهم العدة، يعني تعلم قبل أن تذهب، تعلم قبل أن تذهب، ثم علموا طريق الدعوة أولا بالشهادتين، فإذا قابلوها في الصلوات الخمس، فإذا قابلوها في الزكاة، وهكذا يتدرج بالناس من علم إلى علم ومن فريضة إلى فريضة. والمهم من هذا أن تعلم العلم الشرعي أن هذا باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، أن الذي يتعلم العلم الشرعي أنه يجاهد في سبيل الله، ولكن لا بد في ذلك من الإخلاص، من الإخلاص. أما يتعلم العلم لأجل يباهي الناس أو ليجادل به أو نحو ذلك فهذا خسارة، هذا خسارة. وأنتم تعلمون الحديث أن ثلاثة الذين أول من يلقى بهم في النار، رجل أعطاه الله مال فصار يعطي، فلما سئل يوم القيامة عما عمل قال ما تركت شيئا في سبيل إلا أنفقت فيه، قال لن أنفقت له، يقال هو جواد قد قيل اسحبوا به إلى النار. والآخر شجاعا يجاهد ويقاتل، فلما سئل قال قاتلت في سبيلك وجاهدت، قال لا أنت قاتلت، يقال شجاع قد قيل اسحبوا بيننا. والآخر سئل قال إني تعلمت العلم وعلمت كذا، قال أنت ما تعلمت إلا ليقال هو عالم، قد قيل اسحبوا بيننا. فهذا هو آفة الأعمال، آفة الأعمال عدم الإخلاص فيها، لازم من الإخلاص في العمل. والإخلاص معناه هو قصد المعبود، قصد المعبود ما تقصد بذلك إلا وجه الله جل وعلا، ما تقصد بالعلم إلا هذا، تقصد بالعلم أن نفي الجهل عن نفسك ثم تعليم الناس به، هذا هو الغرض. فالعلم الشرعي، العلم الشرعي إذا تعلمه الإنسان بهذه الغاية فهذا كأنه في وسط المعركة يجاهد في سبيل الله. وهنا ذكر قال باب صلاة التطوع، يعني هذا الباب عقده المؤلف لبيان الصلاة، الصلوات النوافل، الصلوات النوافل. ولا يوجد من الصلوات ما هو واجب إلا الصلوات الخمس، هذه هي الواجبة، يعني مما يتكرر لا يوجد إلا الصلوات الخمس، كما في حديث الأعرابي أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم الليل، قال أعلي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. أما العيدين ونحو ذلك فهذه صلوات عارضة ذوات سبب، لكن الصلوات التي تتكرر وتدور كل يوم وليلة ما في شيء واجب غير الصلوات الخمس، لا وتر ولا راتبة ولا أي عمى أي صلاة من الصلوات الخمس، كلها سنة، حتى ركعتي الطواف ولو كان الطواف طواف واجب كطواف العمرة أو طواف الإفاضة أو الوداع أو غير ذلك، فإن وإن كان نفس الطواف واجب إلا أن الركعتين سنة. فهذا الباب معقود لبيان هذه الصلوات، هذه الصلوات المستحبات التي يتطوع بها الإنسان. وكثرة الصلاة هذا من أفضل الطاعات، فإن ربيعة بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على عمل، فقال له سلني، يعني حاجة أقضيها لك أو أعطيك إياه، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، لأن نفسه عالي لا يريد الدنيا ولا حطام الدنيا، إنما يريد هذا المقام، يسأل الله الجنة، وليس الجنة فقط، لا، الجنة التي وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، يعني هذا أمر الصعيد، قال هو ذا، لا أسأل إلا هذا، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، هذا السجود المراد بالصلاة السجود الصلاة. فكثرة الصلوات هذه من أسباب رفع الدرجات عند الله في الآخرة، وهذا معنى المحافظة على ما شرع من الصلوات، ما شرع من الرواتب وما شرع من الوتر وما شرع من ذوات الأسباب كتحية المسجد وكركعتين الوضوء إلى آخر. ثم بعد ذلك صلاة التطوع، صلاة النفل المطلق، النفل المطلق الذي ليس له سبب، هذا مهما كثر الإنسان منه ومهما صلى فهو مثاب على ذلك، مثاب على هذا العمل. هنا المؤلف عقد هذا الباب لبيان صلوات التطوع، سواء ما كان منها مما شرع وكان له سبب، أو سواء كان ما كان من النفل المطلق. فقال آكدها كسوف. ناخذ أولا ضابط عام، وهي أن كل صلاة يشرع لها جماعة تكون أفضل من الصلاة التي لا يشرع لها الجماعة. كل صلاة نفل يشرع لها الجماعة فهي أفضل من الصلاة التي لا يشرع لها الجماعة. فمثلا صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، التراويح، الوتر يشرع له صلاة الجماعة بعد التراويح، هذه تكون أفضل من غيرها من الصلوات، أفضل من غيرها من النفل الذي لا تشرع له الجماعة. فقال آكدها، يعني آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف سواء كسفت الشمس أو خسف القمر، يا هذا فالصلاة لأجل هذا هي أفضل التطوعات صلاة الكسوف. صلاة الكسوف هذه ذات سبب لا تصلى إلا عند وجود سببها، لا تصلى إلا عند وجود سببها. فمثلا لو قال مثلا الفلكيون إن القمر أو إن الشمس سينكشفان في الوقت المعين في الساعة الفلانية، لأن هذا الشيء مما يدرك بالحساب، هذا يدرك بالحساب، هذا يعني له سبب، كله سبب إلى يعني سبب معنوي وسبب حسي. أما السبب المعنوي فإن الله سبحانه وتعالى يخوف بذلك عباده، يخوف العباد بهذا التغير هذا الكوني، كون الشمس يذهب نورها أو القمر يذهب نوره يري الله عباده أنه قادر على كل شيء، وأنه لو أراد جعل عليكم الليل سرمد أو جعل عليكم النهار سرمد، وأنه قادر على تغيير هذه الأفلاك. فأنتم خافوا الله جل وعلا، خافوا من هذا الذي على كل شيء قدير ولو هذه القدرة العظيمة على تغير الأفلاك. فهذا كما قال تبارك كما قال صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. أما المعنى الحسي هو شيء معروف، الكواكب في السماء، الكواكب بما فيها الشمس وبما فيها القمر وبما فيها النجوم لها مسارات، لها مسارات كما قال والسماء ذات الحبك، الحبك الطرق، كل فلك له مسار، ما يصادم هذا يجي من تحت هذا الفلك، هذا يجي من تحت الفلك الآخر، وهالفضاء ذا عام لهم كله. إذا إن فلك حال دون فلك غطى نوره، يغطي نور الفلك الذي بعده. فإذا حال القمر بيننا وحالة الشمس بيننا وبين نور القمر حصل خسوف القمر. وبالعكس إذا الشمس إذا الأرض حالت بين الشمس والقمر حصل كسوف الشمس. فأي فلك من الأفلاك هذا في مساره يوافق أن يكون بيننا وبينه فلك آخر، فهذا الفلك التحتاني يحول بيننا وبين الفلك الفوقاني. مثلا الدور الأول ما نشوف وراه الدور الثاني، والدور الثاني ما نرى وراه الدور الثالث، وهكذا. هذا التطابق، وهذا معروف انه موجب سير الشمس والقمر. يعرفون الفلكيين، يعرفون الساعة التي ستكون الشمس فيها كذا في المكان الفلاني، والقمر يكون فيه بالمكان الفلاني، وأن الشمس في ذلك في تلك الساعة أنها ستحول بيننا وبين ضوء القمر أو بالعكس. يعرفون هذا فيعلمون أنه مثلا سيحصل هذا الخسوف، لأن لها بها دقة في جريانه وفي سيره، ما يمكن تختلف ولا ربع ثاني، ربع من خلق الله الدنيا وهي تسير هذا المسير، ما يمكن أبدا أنها تختلف أو يتقدم شيء على شيء. فلا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، عائمات في هذا الجو يعوم، وكل في فلك يسبحون. فالمهم من هذا أن صلاة الكسوف أنها من ذوات الأسباب، فإذا حصل كسوف الشمس أو كسوف القمر صارت الصلاة، ولكننا لا نعمل بكلام الفلكيين بأنه مثلا لو فرضنا أن فيه ريح قالوا الآن كاسف من الشمس أو الآن كاسف من القمر، ما نصلي لهذا الكلام حتى نرى هذا. فقال آكدها كسوف، آكد الصلوات النوافل الكسوف، والكسوف له صلاة ستأتي لها صلاة يعني خاصة، للكسوف صلاة خاصة من حيث التطويل ومن حيث تكرير الركوع، سيأتي إن شاء الله بيانها في بابها. أشدها أكدها يعني مؤكد هذا، لكن هذا أفعل تفضيل، أشدها تأكيد. يأتي بالدرجة الثانية الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، استفعال طلب الفعل، يعني طلب السقيا من الله. فنحن إذا أجدبت الأرض وقحطت وجفت الأنهار وذهبت الأشجار وانقطعت المواشي، مأمورين في هذا الحال أننا نصلي صلاة الاستسقاء، نصلي هاتين الركعتين وندعو الله تبارك وتعالى بالسقيا، لكن لابد من أنه يوجد القحط ويكون فيه ضرر أيضا من سماع الأمر، فيه ضرر، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطعت السبل وهلكت المواشي، يعني تضرر العالم. فهنا يعني يستحب صلاة الاستسقاء، لأن الإنسان مأمور إذا وقع في شده أنه يسأل الله، ما يقول هذا من الصبر على هذا من باب الصبر، وإني أصبر على الفقر وأصبر على المرض وأصبر على الجدب وأصبر على القحط، لا، أنت نعم لا تجزع ولا تتشخط وارضي هذا، ولكن مع هذا سل الله من فضله، الله عاب على المتجبرين المتجلدين. قال تبارك وتعالى، قال جل وعلا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هل لا يوم جاءهم بأسنا وشدتنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم ما تضرعوا، ما راحوا يتضرعوا، فإذا أصاب الناس جدب وقحط يستحق لهم يتضرعون ويتذللون ويسألون الله تبارك وتعالى. وقال في آية أخرى في سورة المؤمنين، سورة المؤمنون، قال فيها تغيب علي الآيات، ولقد أخذناهم بالعذاب، ولقد أخذناهم بالعذاب يعني مرض، فقر، حرب، أي شيء، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، ما عاد يوم أننا أخذناهم بالعذاب حتى أنهم يرجعون ويتوبون إلى الله جل وعلا، لا، ما استكانوا، ما خضعوا ولا ذلوا، بقوا على تجبرهم وبقوا على عزبهم، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ما تضرعوا إلى الله جل وعلا. فالمهم من هذا أن الإنسان إذا أصيب مثل هذه المصائب هذه أنه ينبغي أن يتضرع ويسأل الله سبحانه وتعالى. فصار أكد صلاة التطوع هي صلاة الكسوف، ثم يليها صلاة الاستسقاء، كل واحد من الصلاتين له باب معقود سيأتي إن شاء الله بيان. ثم تراويح، صلاة التراويح في رمضان، هذه الصلوات الصلاة المعهودة، وسيأتي في هذا الباب بيانها إن شاء الله، يعني هي الدرجة الثالثة في الفضيلة. ثم وتر، هو الدرجة الرابعة في فضيلة الصلوات، يفعل بين العشاء والفجر. الوتر هذا معناه ضد الشفع، معنى الوتر ضد الشفع، فالواحد وتر والاثنين شفع والثلاثة وتر والأربعة الشفع وهكذا. ولكن أسألكم سؤال، الوتر مثلا هل هو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع أو الحادي عشر أو واحدة منهم؟ أيهم؟ واحدة منهم، وين؟ ها؟ كلهم، ها؟ واحد. اللي يقول واحدة غلطان، واللي يقول كلهم غلطان، ما هو سوا. يجب التفصيل. إن كان إنك تصلي الشفع، تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي آخر واحدة، فالوتر هو الواحد، الوتر هو الواحد. وإن كان لا، تصلي الثلاث في سلام واحد أو الخمس في سلام واحد أو السبع في سلام، فكلهم وتر. هذا مثل هالسؤال ذا يحتاج إلى تفصيل. إذا قيل مثلا هل الوتر الركعة الأخيرة فقط أو الركعة كلها أو الوتر كل الصلوات، تقوله إن كان إنك تصلي كل صلاتين كل ركعتين وحدهم وتسلم، فالوتر هو الأخير، كما جاء في الحديث ثم يصلي ركعة توتر له ما قد صلي في الحديث. وإن كان لا، إلا تصليهم بسلام واحد، تصلي الثلاث كلهم ثم تسلم، أو تصلي الخمس ثم تسلم، فالوتر المجموع الصلوات كلها تصلى وتر. ولهذا قال أو ترى بثلاث أو ترى بخمس في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، هذا وقت، هذا وقت الوتر، وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فلو صليت الآن الوتر قبل أن تصلي العشاء ما يصح، ما يسمى هذا وتر. ولو أخرت العشاء إلى نص الليل ثم صليت قبله ما يسمى وتر. فدخول وقت الوتر ليس بزمن معين، ما هو بساعة أو بغيابة أفق أو شفق أو نحو ذلك، لا، إنما هو بصلاة. إذا صليت العشاء دخل وقت الوتر. أنا صليت الآن العشاء، حل لي، صلح لي أني أوتر. أنت إلى الآن ما صليت فلا توتر، ما توتر حتى تصلي، ما توتر، ما دخل وقت الوتر حتى تصلي العشاء. ولو ما صليت الراتبة، لو ما صليت راتبة العشاء، لو هو الأفضل أنك لا توتر حتى تصلي الراتبة، لكن لو صليت الوتر قبل الراتبة أجزأ. إنما المدار على صلاة العشاء نفسها، فأنت إذا صليت العشاء دخل وقت الوتر يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، كله وقت للوتر، وهو آخر الوقت، آخر الليل، لمن يثق بنفسه بالقيام أفضل من أول الليل، أفضل من أول الليل. فإن النبي في الحديث عن عائشة أنها قالت أن النبي سأوتر من أول الليل ومن أوسطه وانتهى وتره إلى السحر، صار عليه في آخر الأمر لا يوتر إلا آخر الليل. وفي الحديث الآخر وفي حديث جابر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وهناك حديث معارض لهذا، حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فأبو هريرة رجل يدرس الحديث ويتعلم العلم فلا يقوم إلا بعد الفجر، فهذا الأفضل له أنه يوتر قبل أن ينام، خشية أنه ينام عن الوتر ويترك الوتر. وأما من يثق بنفسه بالقيام سواء نص الليل أو آخر الليل، المهم أن يقوم قبل الفجر، فهذا الأفضل أن لا يوتر إلا آخر الليل. ولو قدم العشاء مع المغرب يصلي، مثلا الإنسان يجمع المغرب والعشاء ثم صلى جمع تقديم وصلى العشاء في وقت المغرب يوتر، لأن المدار كما تقدم المدار على صلاة العشاء، إذا صلى العشاء فقد دخل وقت الوتر. إذا فاتوا يأتينا إن شاء الله في خلاف بين أهل العلم، إذا فات الوتر عليك ففيه خلاف، فبعض العلماء قال يصليه كما هو وتر، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وقول آخر أنه نعم يقضيها ولكن يقضيها شف، إذا كنت توتر بثلاث صل أربع ركعات بالنهار، توتر بخمس صل ست ركعات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بإحدى عشر، فإذا فاته الوتر صلى اثنى عشر من النهار. قال يفعل يعني الوتر بين العشاء والفجر، وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة، يعني لو ما صليت إلا ركعة كان تكفي. بعض الصحابة كثير منهم يوترون بركعة واحدة تكفي، ولكن وأكثره 11 ركعة، ما تزيد عن 11 ركعة، هذا الوتر 11 ركعة، فأقله ركعة واحدة وأكثره 11 ركعة. تصلى مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، يسلم من كل ركعتين، من كل ركعتين يسلم، ويوتر بواحدة. شوف كيف ويوتر بواحدة، صار الوتر ركعة واحدة، هذا متى؟ هذا إذا كان يصلي من كل اثنتين ويوتر. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، إذا أوترت بخمس ركعات أو أوترت بسبع ركعات لا تجلس، صلهم جميع لا تجلس فيه، هذا الأفضل. ولو جلست جايز، لو صليت ركعتين وسلمت وصليت ركعتين وسلمت وصليت ركعتين وسلمت ثم صليت السابعة وحدها أجزاء، أو الخامس الخمس صليت ركعتين ثم ركعتين وتسلم من كل ركعتين ثم صليت سلمت وصليت الخامسة، كل هذا جائز. لكن الأفضل أنه إذا كان وترك خمس أو سبع أنك لا تجلس إلا في آخر ذلك. وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. إذا أوترت بسبع فأنت صلي ثمان لا تجلس فيها، فإذا صليت الثامنة اجلس وتشهد كأنك تصلي رباعية أو ثلاثية، ثم لا تسلم قم. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قم، ثم صل التاسعة وتشهد وسلم كأنها صلاة رباعية أو صلاة أو صلاة مغرب. هذا إذا كنت توتر بتسع. وكما تقدم أنه يجوز يجزئه، يجوز أنه يجزئه، جائز هذا وهذا. وأدنى الكمال ثلاث ركعات،